يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة وانتصاب الظرف بفعل مضمر، فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم. وانتصب ماذا بأجبتم انتصاب مصدره. ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه. قال ابن عباس مثل هذا يعتبر يعني أدب صحيح، يعني أقصد لا يأتي واحد يقول هذا يعتبر كذب مثلا، حاشاهم أنبياء الله يقول ذلك، لكن نقول لا، من الأدب إذا كان الإنسان حتى في مقام من هو بين يدي أعلم منه يقول لا علم لي، يعني مقارنة بعلمك الذي عندك، فهو مقام الأدب. فقولهما لا إشكال فيه، من هم يعلمون بحال أمتهم. في جواب آخر ذكر بعض المفسرين قالوا أصابهم ذهول الموقف فأنساهم ما حصل، يعني لما يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا قال لكم قومكم، قالوا لا علم لنا، يعني من هول الموقف. لكن يبدو أن الأول هو الأوجه، تأدب مع الله سبحانه وتعالى ويعني تذللا بيده فوكلوا العلم إلى الله. هو فعلا لا يحيطون بمسألة كاملة، وممكن أيضا يعني لا علم لنا بما حصل لهم بعد ذلك، يعني مثلا بعد موتنا مثلا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، ما دمت فيه. فقد يكون أيضا لا علم لنا باعتبار ما سيح. إذا لا علم لنا محيط كما ذكر الشيخ، أو لا علم لنا كامل، أو لا علم لنا أدبا مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون حديث المشروع قال لي أبي ما أعظم آية في كتاب الله، فقال الله ورسوله قال ما أعظم آية في كتاب الله، قال آية الكرسي، فقال ليهنك العلم. فإذا هو يعرف أو على الأقل عنده اجتهاد، لكنه تأدب بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله ورسوله، مثل حديث النخلة وابن عمر، مثل حديث النخلة هنا. أي يوم من هذا؟ ها؟ أي يوم من هذا؟ أي أحسنت، حتى لو أنه سمي بغير اسمه أحسنت. إذا يعني عدم ذكر المعلومة تأدبا لا يعتبر كذبا، هذا بس الشاهد، لأن أشكل على بعض الناس رد الرسل أو السرافي مثل هذا. قال ابن عباس المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقيل معناه علمنا ساقط في جمع علمك، وهو يعني تقدير محذوف، لا علم لنا إلا ما علمت. وقل معناه علمنا ساقط في جنب علمك، ويقوي ذلك قولهم إن كانت علام الغيوب، لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر. وقيل ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، وهذا بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار، إذ قال الله أرادوا بذلك توبيخ الكفار، كيف أن انسحبوا من يعني الشهادة لهم أو عليهم، يعني الكفار في المقام هذا ممكن لما يبدأ السؤال يقول لعل الرسل يشفع لنا، فلما يقول الرسل لا علم لنا، ما لنا لا في علم، أيوة، فيصير إيش السياق، سياق توبيخ للكفار. وبالمناسبة قد يكون هذا كله مجتمع، كل يصير علم مجتمع في السياق. نعم يقول عني موقف كله نفس الشرس، صحيح. إذا ليس بعيد، يعني كان والله مقام هذا بعيد لأنهم آمنون، ولا حتى في ذلك المقام، في بعض المقامات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مقامات فلا يسأل أحد أحد، عائشة رضي عنها تقول يا رسول الله أتذكرون يوم القيامة، قال أما في ثلاثة مقامات فلا يذكر أحد أحد، عند تطاير الصحف حتى يعلم الناس ماذا يستلم يمينه أو شماله، وعند وضع الميزان حتى يعرف يخف ميزانه أو يثقل، وعند تجاوز الصراط حتى يعلم أنه يجيز أم لا يجيز. هذه الثلاثة الكل يقول نفس الله. إذ قال الله يحتمل أن يكون إذ بدلا من يوم يجمع، ويكون هذا القول يوم القيامة، أو يكون العامل في إذ مضمرا، ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة. وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول، وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران، فتنفخ فيها الضمير المؤنث عائد على الكافر لأنها صفة الهيئة، وكذلك الضمير فيه فتكون، وكذلك الضمير المذكر في قوله في آل عمران فأنفخ فيه عائد على الكافر أيضا لأنها بمعنى مثل، وإن شئت أن تقول هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئة، فتقدره في التأنيث صورة

والله يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. والعبد يعلم من معلوم الله ما علمه به، ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانه، فلا يعلم ما استأثر الله بعلمه ولا كل ما علم به بعض عباده. فقول عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي أي ما أخفيه، ولا يعلم ما في نفسك أي ما تخفيه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله معنى النفس في الآية، وأليق معاني النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات، كما يقال جاء محمد نفسه، وهذا الشيء نفس ذاك، أي هو. ومن هذا القبيل قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها والله أعلم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يعني في ذاتك. النفس هنا معنى الذات، ولا يقال أن النفس هنا بمعنى الروح، لأن بعضهم قال النفس هي الروح إذا في الجسد وإن فارقته سميت روح. نقول لا، هذا ليس مقصود من لا أعلم ما في نفسك يعني ما في ذاتك. قال رحمه الله بقية كلامه تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا. أن يعبدوا أن حرف عبارة وتفسير، أو مصدرية بدل من الضمير في به. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيها سؤالان، الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب أن المعنى تسليم الأمر لله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه، لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار، إنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته، وفرق بين الجواز والوقوع. وما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء، فلا إشكال لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء، وكل حي معرض للتوبة. السؤال الثاني، ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم؟ ترجع معنا التوبة، أيضا هذه الآيات المشكلة، يعني أن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم كان المناسب أن يختم الآية بشيء يناسب المغفرة، صح؟ أن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن الآية جاءت وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. ما وجه ختم الآية؟ وصلهم مع عزة الله ما مقدر عزة. يعني هو طبعا المؤلف سيذكر شيء من هذا، لكن عن مقدرة يعني هو أكون المغفرة، ها؟ أنهم بس أكون المغفرة، لا لا يعني تقدر وأنت قادر أن تعذبهم بس تغفر. الحكم عندي زين. هو اللي سيذكر الآن ثلاثة أوجه، زين؟ انتبهوا لما سيقال، مو تعد ترجحون يعني ترجيع عندنا. والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم. طبعا نستفيد من هذا أن كل اسمين أو عموما كل آية تختم بشيء سواء كان اسما أو غيره، فإن ختم الآية مناسب للآية. واضح؟ هذه قاعدة عامة، وهذه من علم المناسبة. حتى أن العرابي عرف هذا، تعرف قصة مشهورة، والسارق والسارقة فقطع يوم ما زاد من قصبان كلام من الله، والله عزيز الحكيم، قال هو الله غفور رحيم، قال ما هكذا يعني نزلت. فقلت كيف تحفظ القرآن؟ قال لو غفر ورحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. في قصة ثانية أيضا ذكرها السيوطي وغيره، قوله تعالى فإن زللتم في البقرة، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم. قرأها قال أيضا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال عربي ما هكذا أنزلت، لا قال ما هذا كلام الرحمن؟ فقالوا ما أدرك أن تحفظ القرآن؟ قال لا، ولكن ذكر المغفرة في مقام الفساءة إغراء به. عليكم مثال الحين، مثلا لو قلت أنا العيالي شوف اللي ما يدرس ويسقط ترى أنا مسامح وغفور رحيم. إيش المعنى؟ مهدود. يعني كيفكم يا جماعة اللي يسرق، ترى الملك رجل طيب. فذكر الرحمة في مقام الإساءة إغراء به. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال ما هكذا كان الرحمن، إن ذكر الزلمي ذكر المغفرة في مقام الزلمي إغراء لي. ففتح المصحف وإذا هي عزيز الحكيم تعلم أن الله عزيز الحكيم. إذن هذه قاعدة كل ما جاء من ختم سواء آيات أو غيرها فهي مناسبة. شوف حتى الآية قلناها قبل قليل في الضرب فإن أطعنكم آخر آيات النشوز فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما وجه ذكر العلو والكبر هنا؟ ما تكبر عليها علو وأكبر يعني الرجل لماذا أصلا ضربها وتسلط عليها هذا شعوره بالعلو ولأن عندها القوامة. فالله تعالى يقول شوف إذا أنت صح لكن في من هو أعلى منك وأكبر منك إن الله كان عليك ذكر علو الله عليك يعني. فهكذا تلاحظ كل الآيات سبحان الله تمشي بسرعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. جاية مناسبة جدا لسياق الآيات المغفرة والرحمة. شيخ ثاني يهب لمن يشاء إذا يهب لمن يشاء يذكر يزوجهم مكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم إنه عليم قدير عليم قدير عليم من يستحق هذا وكذا وقدير على مثل هذا سهل. فدائما الأسماء لذلك أشكلت هذه الآية أنت عدوهم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا ختم بالعزة والحكمة مع أنه ذكر المغفرة؟ ناخذ جولة. والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي أنه لما قصر من المؤلف إذا هذه فائدة من المؤلف لم يزدها في غيره أنه لما قصر التسليم لله والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده. فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل غفور رحيم لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب إذ لا تطلب المغفرة لكافر وهذا قريب من قولنا. شيخ عندهم لفظ الأستاذ قبل. الثالث حتى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن مشيد عن شيخ إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز الحكيم استئنافا وجواب إنا في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إن كان الأجوبة متقاربة لكن أيضا من أوجه الأجوبة أن المقام يوم القيامة مقام حب وعزة هذا كلام يوم القيامة يوم يجمع الله والرسول فهو مقام يوم القيامة والحكم بين الناس وكذا. فعيسى عليه السلام يقول لما ذكر هذا قال أن تعذبه فإنه عبادك وإن تغفر لهم يا ربي في هذا المقام تبقى أنت عزيز الحكيم يعني لا ينقص هذا يا ربي من هيبتك وعزتك وحكمتك في هذا المقام الذي هو مقام العزة فإنما ناسب هذين اسمين لمناسبة المقام الموجود فيه اللي هو مقام الحكم يوم القيامة والفصل بين أخرين. نعم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عموم في جميع الصادقين وخصوص في عيسى بن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان أحدهما أن يكون يوم ظرفا لقال فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول وإنما معموله هذا خاصة والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام. والآخر أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره والعامل فيه محذوف تقدير هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري. في صحيح مسلم ما ذكر المؤلف في صحيح مسلم حديث رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ذات ليلة فذكر قول عيسى هذا بعد ما فإنه عبادك أن تغفر لهم فإن الله تعالى وقول إبراهيم عليه السلام إيش قول إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور فالجامع بين الآيتين هو رحمة الأنبياء بأمتهم على معصيتهم هذه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فأرسل الله جبريل عليه السلام وربك أعلم لكن الله تعالى يريد إعلام نبيه أنه يعلم بحاله سل محمدا ما يبكيك فجاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم رجع إلى الله تعالى فقال له الله جبريل قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك حطها إلى مسلم في باب رحمة النووي حطها في باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وذكر معها حديث حديث لما جاء لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليه اثنين من الصحابة الصحابة الشيخ اللي قال اللهم وليديه فغفر مشهور اللي وضع أخوه أبو موسى نشان لا لا اللي شرط يديه هم جاءوا اثنينهم هؤلاء الصحابة جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ف قاعد ذكر اسمنا عزيز يأتي إن شاء الله يطلع فقال فاستووا المدينة لما جاءوا هذاني رجلان استووا المدينة استووا يعني إيش أصابتهم حمى المدينة تعرفوا المدينة كان فيها حمى تصيب من لم يعني من ليس من أهل المدينة كانت المدينة سبحان الله فيها مثل العدوى كذا بس أهل المدينة فيهم حصانة مناعة فقالوا يا استوى المدينة فقام صاحبه صاحب هذا فاستعجل الموت نسبة الألم والمرض استعجل الموت فقطع براجم العروق فشخبت يداه دما ومات شخبت فرآه في المنام الطفيل بن عمرو يقول صاحبي اجتوى المدينة فقطع براجمه ومات يقول الطفيل فرأيته في المنام على هيئة حسنة جميلة ورأيته مغطيا يديه على يده مثل الغطاء قلت له ماذا فعل الله بك قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه قلت ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدته فنصلح فقام الطفل بن عمرو وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وطرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فغفر اللهم وليديه فغفر اللهم وليديه فغفر اللهم وليديه فغفر حتى يده اللهم ولي يديه يا رب فهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم أمته حتى على يدي رجل منتحر فقال اللهم ولي يديه بهذا يكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم كان من سورة المائدة إن شاء الله درسنا قبل نبدأ بسورة الأنعام